إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أن ألقينا الضوء حول أهم صفات جيل النصر المنشود، الجيل الذي يعيد للأمة كرامتها المسلوبة ومجدها الغابر، والذي تتحرر على يدي كل بقعة دنسها الطواغيط والفجار، والذي يكون الكون كله مسخرا في نصرته، حتى الحجر والشجر يناديه يا عبد الله يا مسلم، هذا عدو خلفي فتعالى فاقتله. الجيل الذي ترفع به راية الله جل وعلا في أرض الله، ويسود به دين الخالق في دنيا المخلوقين، ويسود به دين الخالق دنيا المخلوقين، وتشرق به أنوار السماء على ظلمات الأرض. وحتى تكتمل الصورة أمام أعيننا ويتبين لنا أكثر وأكثر طريق النصر والتمكين، يطيب لنا أن نقف وقفة أخرى مع بعض آيات الكتاب العزيز وأحاديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم منها أهم أسباب النصر والهزيمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يهيئ لأمة حبيبه المصطفى أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى سلوك سبيل الاستقامة والسير على ضرب النصر والتمكين، حتى نلقاه ونحن من جنده الغالبين، إنه أكرم مسؤول وبالإجابة جدير. عباد الله، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ربط المسببات بأسبابها، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات. ومن ثم كان النظر في أسباب النصر والهزيمة مسألة في غاية الأهمية، والقرآن الكريم مملوء من ترتيب الأسباب الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق شتى، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. من أجل هذا أعيد أن النظر في أسباب النصر والهزيمة مسألة في غاية الأهمية، فسنة الله تبارك وتعالى في نصر المؤمنين أهل الحق على مخالفيهم أهل الباطل إنما تتحقق إذا استجمع أهل الحق في أنفسهم وفي جمعهم عوامل النصر التي أرشد إليها الإسلام وأمر بها ربنا تبارك وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يبتعدوا عن أسباب الفشل والهزيمة ومعوقات النصر التي حذر منها ربنا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال: ما هي أهم عوامل النصر ومعوقاته التي يجب أن يعيها المسلمون جيدا وأن يتعاملوا معها على بصيرة؟ وأجيب مستعينا بالله تبارك وتعالى، مبتدئا بذكر أهم العوامل المعنوية، أهم عوامل النصر المعنوية التي هي أصل ما وراءها من الأسباب والعوامل المادية، وأولها الإيمان بالله جل وعلا. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا نص واضح في تعليل النصر بالإيمان، وظاهر الآية الكريمة أن هذا النصر في الدنيا وأنه عام لجميع المؤمنين، فيشمل الرسل ومن جاء بعدهم ممن سلك سبيلهم واتبع هداهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال ربنا جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولما كان الرسل أكمل الناس إيمانا خصهم الله بالذكر وقدمهم على المؤمنين رغم أنهم من جملتهم، ليبين أن النصر موقوف على كمال الإيمان وعمقه وأثره في نفوس معتنقيه. ويقول الله تبارك وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. أي من كان الله تبارك وتعالى معه يحوطه ويؤيده وينصره فلن تغلبه فئة مهما كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الواضح من الآية الكريمة أن هذه المعية الإلهية للمؤمنين إنما هي معية خاصة لهم بسبب إيمانهم وأن الله مع المؤمنين. ومما لا شك فيه أن الصحابة الكرام الذين خوطبوا بهذه الآية كان لهم النصيب الأوفر والحظ الأعظم من معية الله تبارك وتعالى للمؤمنين لما عرفوا به من عمق الإيمان وسعته وانصباغهم وتأثرهم به، ولذلك تحقق لهم النصر على قلة عددهم وكثرة عدد أعدائهم. ومن هنا نقطع بأن معية الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بالعون والتأييد ثم بالنصر تتناسب طرديا مع حجم الإيمان وعمقه ومدى تأثر المؤمنين به. كلما ازداد الإيمان ورسخ في أعماق معتنقيه وظهر أثره في أفعالهم وتصرفاتهم وأحوالهم كلما جاء نصر الله تبارك وتعالى. والمؤمنون هم الذين يكونون مؤمنين بمقاييس ومعايير ومعاني الإيمان التي بينها ربنا تبارك وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام، لا أن يكونوا مؤمنين بمقاييسهم ومعاييرهم وتخيلاتهم وأمانيهم. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا رد الله تبارك وتعالى على الأعراب الذين زعموا الإيمان دعوى بلا برهان بقوله سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون، إنما أداة حصر وقصر، أي هؤلاء هم المؤمنون فقط، وما عاداهم فليراجع نفسه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن هناك إيمان مدعى، وهذا لا يفيد شيئا ولا يقدم كثيرا. إنما الإيمان الصادق هو الذي ينفع وهو الذي يأتي بالنصر. في صدر سورة الأنفال يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم الصادقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم وهذا من بديع النكات في الآية الكريمة في السورة الكريمة، يختم الله تبارك وتعالى السورة بقوله: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. للمرة الثانية يتكرر لفظ الإيمان الحق ويتكرر الوعد الصادق لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. مفهوم الآية الكريمة، هذا منطوق الآية، مفهوم الآية الكريمة أن غير هؤلاء ليسوا منكم، يبقى يلزم إيمان وهجرة، ومن الهجرة هجرة السوء وجهاد في سبيل الله، إيواء ونصرة، كل هذه من مقتضيات الإيمان، وبغيرها فلا إيمان. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ولا أظن أحدا من الجالسين يغفل عن هذا الحديث أو لا يعرفه. لكن القضية كما قلت ونقول مرارا ليست العبرة بالمعرفة، ولكن ترجمة هذه المعرفة إلى واقع وعمل. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر، زاد مسلم، بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والله الذي لا إله إلا هو، إني لأعرف مواعيد مباريات كرة القدم بنقص عدد الإخوة في هذا المسجد وفي غيره. إذا كان هناك مباراة كرة قدم فقد صف أو اثنين حاضرين، والباقي أين هم؟ كرة قدم تقدم على الله ورسوله ونداء الفلاح ونداء الصلاح. ونقول نحن نحفظ الحديث، ما هذا الهزل إلى هذه الدركة وصلت بلا الأحوال؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تتقدم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه على سائر المحاب من نفس وأهل وولد وعشيرة وتجارة وقصور وغير ذلك مما يهلك فيه الكثير ممن لم يرد الله عز وجل هدايتهم، وإلى الله المشتكى. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إخلاص لله تبارك وتعالى. أن يكون الحب في الله ولله، لا لغرض دنيوي ولا لمصلحة شخصية، ولكن لله. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ويا لها من نعمة قد غفلنا عنها ولم نقم بحق شكرها. نعمة الهداية والإيمان أعظم نعمة امتن الله تبارك وتعالى بها على العباد. يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وهل نغفل أو نجهل أن المعاصي بريد الكفر، أن جميع المعاصي بريد الكفر؟ فمعنى يكره أن يعود إلى الكفر أن يكره المعاصي في نفسه وفي مجتمعه، فيتحصن منها قبل الوقوع فيها، ويحصن غيره كذلك، ويبادر إلى التوبة منها إذا زلت قدمه في بعض أفرادها، خشية أن يدركه الموت وهو على تلك الحال فلا تنفعه شفاعة الشافعين إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي معجم الطبراني الكبير وسنن البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه أو وافدة عليه كل عام، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، وزكى نفسه. العنصر الثالث: وزكى نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال رجل: وما تزكية النفس يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله جل وعلا معه حيث كان، مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية. وعلى كل حال، أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. هذه هي خصال الإيمان التي إذا اجتمعت في عبد ذاق حلاوة الإيمان، وهي سهلة، سهلة جدا بالدعوة واللسان، ولكنها أصعب شيء عند الحقيقة والامتحان. إي والله. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمون هذه الآية الآتي ذكرها آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فما أسهل الدعاوى، وكلهم يدعي وصلا لليلى وويلى لا تقر لهم بذاك. مسألة مش مسألة دعوة، ولكنها مسألة عمل وجد واجتهاد. فالرضا بالله تبارك وتعالى ربا يقتضي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، حيث لا يتخذ العبد ربا سوى الله تبارك وتعالى، يسكن إلى تدبيره وينزل عند تقديره ويرضى بقضائه القدري والشرعي، فلا ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. أفغير الله أبتغي حكما؟ قل: أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم؟ قل: إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل: أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الرضا بمحمد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، حيث يكون أولى بالمرء من نفسه التي بين جنبيه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يتحاكم إلا إليه، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لأنه خاتم النبيين ومتمم مكارم الأخلاق، وهو اللبنة الأخيرة في بناء صرح النبوات، هذا البناء الذي اكتمل فلم يعد في استكماله لإنسان مطمح. فمن طلب إصلاحا للمجتمع في غير شريعته أو التمس حاجة من حوائج الإصلاح لأمور المعاش أو المعاد على غير قواعد ملته، فقد ضل ضلالا مبينا. وصدق الله حيث يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكم كررنا هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أرسل إلي أحد الأخوة جزاه الله خيرا ورقة للواء متقاعد، للأسف أصبح أمر الدين يتكلم في كل من هد وجد، يزعم أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فكذا، حديث مكذوب، لأنه يتعارض مع أبسط قواعد القرآن الكريم. ويقول: ويرحم الله الإمام أبا حنيفة حيث قال: إذا عارض الحديث القرآن رد. أين هذا؟ الصحيح عن أبي حنيفة أنه يقول: إن صح الحديث فهو مذهبي، لكن ماذا تقول للكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجرائد الله المستعان منشورة ومبسوطة أمام هؤلاء الأوغاد العلمانيين لكي يبثوا سمومهم أو ينفثوا سمومهم في أذهان الغافلين من المسلمين؟ أين حرص المسلمين على تعلم الدين؟ أين هو؟ تجد الواحد يفضل الجلوس مع آخر يقول ويقال وآخره، ولا يحضر ساعة يتعلم فيها أمر دينه، حتى للأسف مع الملتزمين. يعني شكت المساجد إلى الله تبارك وتعالى، وشكت دروس العلم إلى الله تبارك وتعالى هجر الناس لها. فإلى متى هذه الغفلة؟ ويلبس علينا من يلبس أمر ديننا ونحن لا نبالي، يتكلم يتكلم، لكن هذا القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، ولا تدري من أين تأتيك الفتنة لكلمة هذا. حتى بسألت الجمعة، يعني حتى صلاة الجمعة صعدت المنبر ومتعمد أن أتأخر عن كل المساجد وتلت المسجد اللي حاضر، أين الباقي؟ حتى صلاة الجمعة أصبحت لا تأخذ حيزا ولو بسيطا من جملة تفكيرنا أو من جملة اهتمامنا. ندخل بعد ما الإمام يصعد المنبر 10 دقائق بنصف ساعة مش مشكلة، المهم أنه في الآخر يصلي الجمعة كأنها حمل ثقيل كان عليه وتخلص منه. فإلى الله المشتكى. يقول ابن القيم أو يقول صاحب التحرير يرحمه الله: رضيت بالشيء أي قنعت به واكتفيت، قنعت به واكتفيت ولم أطلب غيره. فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله، ولم يسر في غير طريق الإسلام، ولم يسلك طريقا غير موافق لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. من كانت هذه صفته فلا شك أن حلاوة الإيمان ستخلص إلى قلبه ويذوقها. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الإيمان كما قلت ليس مجرد دعوة، ولكن حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به ظاهرا وباطنا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. هذا هو الإيمان. علم يتبعه اعتقاد، يتبعه إقرار، يتبعه إذعان وخضوع وانقياد، يتبعه عمل ظاهرا وباطنا، يتبعه دعوة. هذا هو الإيمان. وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله والطريق إليه. الطريق إلى هذا الإيمان تجريد متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالإيمان أحبتي في الله أولا وقبل كل شيء عقيدة راسخة تنتج الأقوال السديدة والأعمال الصالحة. الإيمان جد واجتهاد، صبر ومصابرة، وحبس للنفس عما تكره من فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به، وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، والصبر على المصائب والمشاق التي تواجه الإنسان في سبيل التزامه ودعوته. إذا قوي هذا الإيمان وسرى نوره إلى القلب فأضاءت جهاته كلها به، انبعث هذا النور إلى الجوارح فأسرعت بالإجابة لداع الإيمان طائعة مذللة غير كارهة ولا متثاقلة، بل تفرح بدعوته حين يدعوها كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إلى محل كرامته. فهو في كل وقت يترقب داعيه ويتأهب لموافاته. هذا هو الإيمان الذي علق الله تبارك وتعالى به وعليه النصر. فمتى تخلف نصر الله تبارك وتعالى فمعنى هذا أن الإيمان المطلوب من أهل الحق غير متحقق كما يريد الله تبارك وتعالى منهم، وعندئذ لا يستحقون نصر الله تبارك وتعالى، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم ويعرضوها ويعرضوا أفعالهم وأحوالهم وما هم عليه على معاني الإيمان الشرعية التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة المشرفة. وأن يزنوها بهذا الميزان والقسطاس المستقيم ليعرفوا أين الخلل والنقص، عسى أن يتداركوا ما فاتهم ويصلحوا ما فسد من أحوالهم ليستحقوا نصر الله تبارك وتعالى ويدخلوا في مضمون قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن أعظم عوامل النصر الصبر والمصابرة وتقوى الله جل وعلا، كما نطق بذلك الكتاب العزيز، قال الله سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أن مدده للمؤمنين بالملائكة كان بسبب صبرهم وتقواهم، وإن كان الصبر في حقيقة الحال ضمن التقوى أو من التقوى، لأن التقوى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تجمع فعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، والصبر من جملة ما أمر الله تبارك وتعالى به. وحقيقة التقوى كما بينا من قبل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه من ذلك، فتقوى العبد لربه تبارك وتعالى أن يجعل بينه وبين ما يخافه ويحذره من سخط الله وغضبه وآليم عقابه وقاية تقيه من ذلك بفعل المأمور وترك المحذور، بفعل طاعته واجتناب معاصيه. ولهذا ونظرا لأهمية تقوى الله تبارك وتعالى في تحقيق النصر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر رجلا على سرية أو بعث رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله جل وعلا وبمن معه خيرا. وذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامعه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان إذا أمر أميرا على سرية أوصاه قائلا: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقاه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وهكذا كان جميع قادة جيوش المسلمين في كل عصر من العصور يأمرون جندهم بل وشعوبهم بتقوى الله تبارك وتعالى وتصحيح النيات والاحتراس من المعاصي والسيئات وعدم الميل والركون إلى الدنيا والشهوات، ليضمنوا في ذلك النصر المؤزر والفتح المبين والغلبة على أعداء الله وأعداء الدين. وأكتفي هنا بما ذكره صاحب العقد الفريد من وصية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسعد بن أبي وقاص ومن معه من الأجناد في حرب العراق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تلك الوصية التي جاء فيها بعد حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه قال: أما بعد، فأوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها أفضل العدة في لقاء العدو وأقوى المكيدة في الحرب. وآمرك ومن معك من الأجناد أن تكونوا أشد احتراسا من ذنوبكم منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينتصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، وإنما ينتصر المسلمون على عدوهم بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم يكن لنا بهم قوة. فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، فإن لم ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، لأن عددنا ليس كعددهم وعدتنا ليست كعدتهم. قانون من قوانين النصر. ثم يقول: واعلموا رحمكم الله أن معكم في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا أن يروا منكم شرا، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا، فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله جل وعلا كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه العون على عدوكم، وإن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وصية كأنها كتبت بأحرف من نور وبمداد من ذهب لو كانت في القلوب حياة. وصية عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأرى عقارب الساعة تلاحقني وأخشى أن أطيل عن هذا الحد فتملوا فأرجئ الحديث أو بقى